بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضراتنا أيها الإخوة في رسالة أبي داود لأهل مكة، رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة. وهذه الرسالة أيها الإخوة هي رسالة مهمة في علم الحديث، وهي وصف لسنن أبي داود، ووصف لعمل أبي داود في سننه، ووصف لمنهج أبي داود السجستاني في سننه، وهي بمثابة المقدمة لسنن أبي داود. لا يوجد مقدمة لسنن أبي داود كما سيأتي معنا. فهو أرسل هذه الرسالة لأهل مكة يشرح فيها منهجه في سننه. وقبل أن نبدأ بهذه الرسالة، وهي رسالة قصيرة حقيقة ولكن فيها علم عظيم، يعني هذه الرسالة لا تتجاوز 5 صفحات أو ورقات، ولهذا احنا عندنا 6 محاضرات. سأبدأ بترجمة لأبي داود السجستاني، ثم سنذكر وصفا لسننه ومنهجه، ثم سنأخذ أو نبدأ برسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة. أولا، اسم أبو داود، اسمه أبي داود، سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو ابن عمران الأسدي السجستاني. وأبو داود عربي الأصل من الأسد، قبيلة معروفة في اليمن. والسجستاني نسبة إلى بلدة سجستان، وهي بكسر السين وبفتحها، يجوز الاثنين سجستان وسجستان، والكسر أشر، وهي بلاد الأفغان الآن، أفغانستان، ويقال هي جنوب بلاد الأفغان، ويقال له السجستاني، أو هذه يطلق على علماء سجستان، ويقال السجزي كذلك. نشأته، ولد أبو داود 202 للهجرة، وتلقى العلم على علماء بلده، ثم ارتحل وطوف بالبلاد في طلب العلم وتحصيله، فزار العراق والجزيرة والشام ومصر والحجاز، وكتب عن علمائها جميعا. كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام، وكان من أوسع العلماء معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهه وعلله ومتونه ورجاله رحمة الله عليه. وكان علماء عصره يعرفون قدر هذا الإمام ويقدرونه حق قدره، يدل على ذلك عدد من الأخبار، منها ما ذكروا أن الإمام أحمد بن حنبل روى عنه حديثا، وكان يفتخر أبو داود بهذا الحديث الذي رواه عنه الإمام أحمد. الإمام أحمد معروف كما سيأتي معنا هو الشيخ لأبي داود، ومع ذلك روى له حديثا فأصبح تلميذا الإمام أحمد تلميذ لأبي داود في هذا الحديث. ومما ذكروا من أن سهل ابن عبد الله تستري جاء إلى أبي داود فقيل يا أبا داود هذا سهل ابن عبد الله التستري من العلماء أيضا جاءك زائرا فرحب به وأجله فقال له سهل يا أبا داود لي إليك حاجة قال وما هي قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان فقال أبو داود قد قضيتها مع الإمكان قال له أخرج لي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله فأخرج إليه لسانه فقبله وكان علم أبي داود متعدد الجوانب فهو مع تخصصه في الحديث يعني واحد يسألني الآن يجوز تقبيل اللسان ولا لا يجوز تقبيل اللسان وهكذا إحنا لا ننظر إلى هذا ما أنظر أنا الجواز وعدم الجواز ننظر إلى ماذا يعني نأخذ العبرة من ماذا يعني بعرف جزء كلكم ذهب لوين إلى الجواز أو عدم الجواز أما نحن ننظر وأنتم تنظرون إلى قيمة أبي داود وإلى حديث رسول الله وشرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتم به أبا داود رحمة الله عليه رحمة الله أبو داود رحمة الله عليه قلنا وكان علمه متعدد الجوانب فهو مع تخصصه في الحديث فقيه عظيم وقد عده الشيخ أبو الحسن الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة أيضا ثناء العلماء على أبي داود ومما يدل على مكانته العلمية ثناء العلماء عليه قال أبو بكر الخلال الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه رجل ورع مقدم وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع كان من فرسان الحديث وقال إبراهيم الحربي أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا الحديد لداود النبي عليه الصلاة والسلام الحديد وهذه الكلمة أيضا رويت عن أبي بكر الصغاني وقال موسى ابن هارون الحافظ خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة لوين للجنة ولا في شيء ثاني للآخرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين خلق أبو داود في الدنيا للحديث يا رب تجعلنا منهم يا رب تجعلنا من أهل الحديث يا رب العالمين واجعلنا في الثانية وخلق في الآخرة للجنة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ما رأيت أفضل منه هذا مين البقول يعني موسى ابن هارون وأيضا ابن الحفاظ وقال أبو حاتم ابن حبان رحمة الله عليه كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف وذب عن السنة رضي الله عنه ورحمه الله انظر هالوصف العظيم، كان أحد أئمة الدنيا فقها علما حفظا فقط، أيضا نسكا ورعا تقوى إتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. ويقول أبو عبد الله ابن مندة رحمة الله عليه: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة. الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب، طبعا في وين؟ في حديث رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أربعة، من هم الأربعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والنسائي. وقال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. وقال محمد ابن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، وأقر له أهل زمانه بالحفظ. وقال الذهبي رحمة الله عليه: وبلغنا أن أبا داود كان من الأئمة من العلماء، حتى إن بعض الأئمة قال أبو داود يشبه بأحمد ابن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك لوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان. مين سفيان؟ ابن عيينة. ابن عيينة. وسفيان بمنصور. مين منصور؟ ابن المعتمر. ومنصور بإبراهيم النخعي، بن يزيد النخعي، صحيح. وإبراهيم بعلقمة، ها؟ نعم، علقمة ابن أبي وقاص. فأبو علقمة تلميذ مين؟ ابن مسعود، جزاكم الله خير. وعلقمة بعبد الله ابن مسعود. شوف السلسلة الجميلة، وهذه من سلسلة الذهب. علقمة، علقمة اللي بروي لنا حديث إنما الأعمال بالنيات، بروي عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. وعلقمة بروي عن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم التيمي ومحمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري. هنا علقمة، إذا ذكر علقمة فيذكر مين؟ ابن مسعود. يذكر ابن مسعود، لما أو هو بروي عن غير ابن مسعود لا شك، ولكن ألسق الناس بابن مسعود علقمة ابن أبي وقاص، مثل ما نقول عروة، إذا ذكر عروة ذكر مين؟ أمنا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها. قال: وكان علقمة، وعلقمة بابن مسعود، وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، ما في سمته من عندي الزيادة، في هديه ودله رضي الله عنهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالسلسلة الجميلة، أبو داود يشبه بالإمام أحمد، الإمام أحمد يشبه بمين؟ بوكيع، وكيع يشبه بمين؟ بسفيان ابن عيينة، سفيان بن عيينة يشبه بمين؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم يشبه بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود، وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقل ابن العماد عن الذهبي رحمة الله عليه قوله في أبي داود: كان رأسا في الحديث، رأسا في الفقه، ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع، حتى أنه كان يشبه بأحمد. وقال ابن الجوزي كان عالما حافظا عارفا بعلل الحديث ذا عفاف وورع، وكان يشبه أيضا بالإمام أحمد بن حنبل. يعني أكثر العلماء وصفه بالعلم والفضل، ولكن نركز على ماذا؟ على الورع وعلى النسك وعلى التقوى. يعني لا يفصل هذا عن هذا أبدا أيها الإخوة، إلا للأسف الشديد في العصور المتأخرة. شيوخه أيضا يعني تتلمذ على كبار الأئمة رحمة الله عليه، وكان لهم الأثر البالغ في هديه، في علمه، في فضله. الحافظ بن حجر يذكر أن شيوخه في السنن وغيرها من كتبه نحو 300 نفس، فمنهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وسليمان ابن حرب وأبو داود الطيالسي صاحب المسند وموسى ابن إسماعيل المنقري التبوذكي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وهناد ابن السري صاحب الزهد ومخلد ابن خالد وقتيبة بن سعيد ومسدد ابن مسرهد ومحمد بن بشار وزهير ابن حرب ومحمد بن المثنى وغيرهم كثير. وكان الإمام أحمد كما قلنا من أعظم شيوخه، وقد اتصل به، أي أبو داود اتصل بالإمام أحمد ورافقه وعرض عليه سننه فاستجازها، أي الإمام أحمد، أو في استجاء يعني وجدها جيدة. وكان يسأله أبو داود كثيرا عن أمور الدين وشؤون الحديث، وقد بلغ من اهتمام أبي داود رحمة الله عليه بأجوبة شيخه الإمام أحمد أن ألف كتابا جمع فيه الأسئلة التي ألقيت على الإمام أحمد وأجوبة الإمام أحمد عليها، وقد طبع الكتاب بعنوان مسائل الإمام أحمد. وذكر العلماء في ترجمة أبو داود كثيرا من هذه الأسئلة التي كان أبو داود نفسه يتوجه بها إلى الإمام أحمد أو يسأله غير الإمام أبي داود في ذلك. وكثيرا ما يذكر في كتابه السنن أيضا مثل هذه الأسئلة التي كان يتوجه بها للإمام أحمد. تلاميذه روى عنه خلق كثير من العلماء الأئمة، نذكر المشهورين منهم أمثال الإمام أحمد بن حنبل كما قلنا الذي روى عنه حديثا، وكان أبو داود يعتز بهذه الرواية، ومنهم الإمام الترمذي من تلاميذه، ومنهم الإمام النسائي أيضا من تلاميذه، ومنهم الخلال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، ومنهم إسماعيل بن محمد الصفار وحرب بن إسماعيل وأبو عوانة ومحمد بن نصر المروزي والدولابي كذلك. ومن تلاميذه أيضا رواة السنن، وسيأتي بعد قليل يعني من روى سنن أبي داود، حوالي 9 رووه واشتهرت يعني عن 4 كما سيأتي. ومن الأمثلة الرائعة على جرأته رحمة الله عليه وعلى جرأته في الحق ومواجهة الحكام بما يعتقد سواء وافق رغبتهم أم لم يوافق، ما رواه خادمه أبو بكر ابن جابر الذي قال كنت معه ببغداد مع أبي داود في بغداد، فصلينا المغرب إذ قرع الباب ففتحته فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أم محمد الموفق يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه يعني من الذي استأذن، فأذن له فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث. فقال أبو داود: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض، ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، لأنها خربت أيام فتنة الزنج. يعني يريد أبو داود هو الذي يعمر البصرة حتى يأتي طلبة العلم فتعمر. فقال أبو داود: هذه واحدة، هات الثانية. قال: وتروي لأولادي كتاب السنن. قال: نعم، هات الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلسا للرواية. هنا الشجاعة، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال أبو داود: أما هذه فلا سبيل إليها، لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون، وبينهم وبين الناس ستر، حاط ستارة، فيسمعون مع العامة. ومن الأمثلة أيضا التي تدل على جرأته وقوله الحق رحمة الله عليه، وما في مراعاة لقرابة ولا لصلة رحم في العلم، عندما قال عن ابنه أبو بكر عبد الله صاحب التصانيف ابنه، قال عنه: ابني عبد الله كذاب. يعني هذه جرأة عظيمة أن يصف ابنه بذلك، مع أنه يعني ما أحد وصف ابن عبد الله أبو بكر بن عبد الله بأنه كذاب حقيقة. وفاته، توفي أبو داود رحمة الله عليه 275 للهجرة في شوال، 15 شوال يوم الجمعة، بالبصرة التي أقام فيها في آخر عمره. 275 ولد متى قلنا؟ 202، كم سنة؟ 73 سنة. 73 سنة. هجري ولا ميلادي؟ هجري، هجري. كم يعني ميلادي؟ ها؟ 71 أو 70، يعني في سنة أو سنتين، في سنة أو سنتين. مؤلفاته لأبي داود أكثر من 15 كتابا، نذكر منها المراسيل، له كتاب المراسيل، يعني الأحاديث المرسلة، ومرتب، سيأتي تعريف المرسل وما سقط من آخر إسناده راو من بعد التابعي، ومرتب على أبواب الفقه. ولنا قصة والله جميلة مع الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، أستاذنا وشيخنا بالمدينة، وهو محدث المدينة في زمانه رحمة الله عليه. طبع، أول ما طبع مراسيل أبي داود، لما طبع في بجزء في 79 ميلادي أو في 80 لا أذكر، فاشترنا من المدينة وجينا للشيخ حماد ونظر في المراسيل، قال: هذا ليس المراسيل لأبي داود. قلنا: كيف يا شيخ؟ هل مكتوب عليه المراسيل؟ قال: لا، هذا ما هو المراسيل. قلنا: كيف؟ قال: هذا ذهب إلى آخر كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، لأنه في آخرها إيش؟ موجود المراسيل، مراسيل لأبي داود وغير المراسيل، كل المراسيل اللي في الكتب الستة. فأخذ المراسيل لأبي داود منه وطبعوا على هذا الأساس. فمجرد الشيخ حماد الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، من مجرد ما رأى عرف أنه إيش؟ هذا ليس مراسيل أبي داود، هذا يعني تزييف على مراسيل أبي داود. وفعلا بعد سنتين ثلاث أو أربعة وأكثر طبع الكتاب بتحقيق الشيخ شعيب رحمة الله عليه وبطباعة مؤسسة الرسالة، فجئنا به، قال هذا الكتاب أبو داود، هذا مرسيل أبي داود. أيضا مسائل الإمام أحمد الكتاب الثاني، أيضا وهي مرتبة على أبواب الفقه، يذكر فيها أبو داود السؤال الموجه للإمام أحمد وإجابته عليه، وهو كتاب جليل من الناحية الفقهية، ينقل لنا بدقة وأمانة آراء الإمام أحمد ابن حنبل، وهو مطبوع. في له كتاب الناسخ والمنسوخ، ولكن هذا يعني غير موجود، أو يعني حتى مخطوطه غير موجود ولم يطبع طبعا. وفي إجاباته على أسئلة أبي داود الأجري، أسئلة أبي داود الأجري على للإمام أبي داود السجستاني، وهو مطبوع، أيضا كانت رسالة ماجستير حققها أخونا الدكتور أحمد محمد العمري لما كان في الجامعة الإسلامية، في حقق هذا الكتاب قديما. أيضا رسالة أبي داود إلى أهل مكة هي التي سنتكلم عليها، وطبعت أكثر من طبعة. كتاب الزهد للإمام أحمد، للإمام أبي داود، وهو مطبوع أيضا. تسمية الأخوة الذين روي عنهم الحديث، وهو في الرجال ومحقق، كان أنا حققته أيضا في قديما مع كتب الأخوة والأخوات. أسئلة للإمام أحمد أو أسئلة الإمام أحمد عن الرواة والثقات والضعفاء، في نسخة في الظاهرية وهي ناقصة من أولها، كما وصف الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قال رتبت أسماءهم على أسماء بلادهم، ثقات مكة، ثقات المدينة، وينتهي بضعفاء المدينة، وهي نسخة ناقصة من أولها وموجودة في الظاهرية، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. كتاب القدر، وهو في الرد على أهل القدر، على القدرية، أيضا يعني مش موجود هذا الكتاب ولم يطبع. كتاب البعث والنشور للإمام أبي داود، وهو مطبوع. المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، أيضا كتاب مطبوع. هذه بعض مؤلفات الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه. وصف سنن أبي داود، وصف عام نتكلم عليه، وبعدين نذهب إلى رسالة أبي داود رحمة الله عليه. هذا الكتاب أيها الأخوة من أهم كتب الإسلام كما أسلفنا، وهو أحد الكتب الستة الذي تقبلت الأمة بقبول حسن، وكما هو معروف الكتب الستة البخاري ومسلم، ويأتي بعد البخاري ومسلم مباشرة أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه. فإذا قلنا الكتب الستة، وقد خدمت كثيرا الكتب الستة بفضل الله، خدمت فهرستها كما في تحفة الأشراف، خدمت رجالها كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والكمال، ثم تهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب، ثم تقريب التهذيب، هذا للحافظ بن حجر، والذهبي عمل تذهيب الكمال، ثم عمل شو الكاشف. كل هذه في خدمة الكتب الستة وغيرها من الكتب، ولكن أكثر من خدم هذه الكتب يعني الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني. أولا اسم الكتاب سنن أبي داود، يعني كثير ما نقول سنن أبي داود. هل أبو داود سمى السنن؟ نعم نعم، في رسالة أهل مكة قال السنن، وأيضا جاء في كتابه، فإن يعني في رسالة أهل مكة، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ وقول في الرسالة المذكورة أيضا: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل. وكذلك العلماء أطلقوا عليه كتاب السنن، وما رأينا أحد يعني ذكر غير ذلك. إيش مدلول كتاب السنن؟ ما معنى لما نقول هذا كتاب السنن؟ هي جمع سنة، وهي لغة والطريقة المسلوكة المتبعة. والسنة عند جمهور العلماء ترادف الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو صفة خلقية أو خلقية. وإذا قلنا كتاب السنن هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية: إمام، طهارة، صلاة، زكاة، حج، إلى آخره. إذا أطلق قلنا كتاب السنن، إذن هو في خاص بإيش؟ بالأبواب الفقهية وبالكتب الفقهية. ولهذا جاء في رسالة أهل مكة: إنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، أحاديث الأحكام، وهي الأبواب الفقهية كما قلنا. قال: ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، أي في السنن. هل هو أول من صنف في السنن؟ يعني أكثر العلماء يقولون هو أول من صنف في السنن بهذا الترتيب، وبهذا أنه يقتصر على الأحكام الفقهية، يقتصر على الأحكام الفقهية. ولهذا الكتاني يقول هو أول من صنف في السنن. ثناء العلماء على السنن أيها الإخوة، أيضا علماءنا أثنوا على سنن أبي داود كثيرا. قال أبو زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب سنن أبي داود عهد الإسلام. وقال محمد بن مخلد: لما صنف أبو داود السنن وقرأه على الناس، صار كتابه لأهل الحديث كالمصحف يتبعونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ فيه. وقال ابن الأعرابي رحمة الله عليه، وأشار إلى النسخة وهي بين يديه: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة. كتاب الله وسنن أبي داود لا يحتاج إلى أي علم. وعلق الخطابي رحمة الله عليه، كما هو معروف، شرح الخطابي سنن أبي داود وإن كان لم يتمه. وعلق الخطابي على كلمة ابن الأعرابي هذه فقال: وهذا كما قال لا شك فيه، لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وقال: وما ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب، إلا أن البيان، انتبهوا هذا كثيرا، يعني هذه للفائدة سريعا، كثير ما يحتج الذين يحتجون بالقرآن لوحدهم، هم يسمون بالقرآنيين، وإن كنا لا نرضى أن يسموا بإيش؟ بالقرآنيين. لو أنهم صحيح هم قرآنيون لكان إيش؟ أخذوا القرآن كله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وآيات كثيرة في طاعة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أخذوا جزء من القرآن، هم يحتجوا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن كل شيء موجود وين؟ في القرآن، كل الأحكام في القرآن. الرد عليهم انظر هنا، قال: نعم صحيح، القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلا أن البيان على ضربين. هذا الخطابي كلام جميل جدا، البيان على ضربين: بيان جلي تناوله الذكر علشان أيوة سلام لا ظاهر ولا سعر ولا سعر البيان بيان جلي تناوله الذكر نصا وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيان موكلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان البيان الجلي والبيان الخفي وقد جمع أبو داود رحمة الله عليه في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لم نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه ولهذا قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه عن سنن أبي داود إنها تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام قال ابن القيم رحمة الله عليه لما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في مواضع النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء وإطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء طبعا لا نفهم من هذا أنه لا يوجد في أحاديث في سنن أبي داود أحاديث ضعيفة يوجد في سنن كما سيأتي معنا إن شاء الله تأليف للكتاب ألفه أبو داود رحمة الله عليه في وقت مبكر من عمره وعني بتأليفه وترتيبه عناية بالغة وأعاد النظر فيه عدة مرات هذا أمر لا شك فيه كما سيأتي معنا أما كونه ألفه في وقت مبكر فيدلنا على ذلك ما ذكره مترجم أبي داود من أن المؤلف روى كتاب السنن ببغداد ونقله عنه أهلها ويقال إنه صنفه قديما وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل واستحسنه الإمام أحمد بن حنبل متوفى توفي 241 ومما يؤكد لنا يعني 241 توفي وعرضوا على الكتاب والإمام أبو داود ولد 239 سنة يعني عمره 39 سنة يعني لو قلنا بدأ تأليف لأنه سيأتي بدأ تأليفه تقريبا وعمره 25 سنة وعمره 25 سنة عمره 25 سنة لل 41 كم لا لما كان 25 يعني بقي من 14 سنة 14 سنة ومما أكد لنا أن تأليفه كان في وقت مبكر من حياته النظر في مجموع أخباره فإذا كان أبو داود قد ولد سنة 202 استغرق مدة تأليفه 10 سنوات في تأليفه افترضنا أنه عرضه على الإمام أحمد قبل وفاته بخمس سنوات فيكون عمر المؤلف عند ذلك 24 سنة أي في وقت النشاط والقدرة وهذا وقت مبكر جدا يعني لو قلنا 25 27 حتى 28 سنة إذن في وقت الشباب وفي وقت القوة قال وقد يمكننا هذا النص أن نفهم أنه ألف الكتاب قبل أن يأتي ببغداد، ولعله ألفه في طرطوس، لأنه جاء في بعض أخباره أنه ألف المسند في طرطوس ومكث في ذلك مدة إقامته في طرطوس وهي 20 سنة. قال أقمت بطرطوس 20 سنة أكتب المسند، والمقصود بالمسند هو السنن، فكتبت 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث لمن وفقه الله، ثم ذكر الأحاديث 4000 حديث مدارها على 4 أحاديث. قلنا وواضح أنه يريد بالمسند كتاب السنن، لأنه قريبا من هذا النص نقله عنه ابن داسة من رواة السنن، فقال وعدد أحاديث كتاب السنن قريب من هذا الرقم. وأما كونه عني به عناية بالغة فهذا أمر تدل عليه دلائل كثيرة كلها تقطع أن المؤلف بذل جهدا كبيرا في ذلك. من هذه الدلائل قول اللؤلؤي وهو راوي للسنن، قال بعد أن روى الحديث 911: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة. في العرضة الرابعة إن عادوا كم؟ 4 مرات. وقال صاحب عون المعبود في شرح ذلك: أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. ومن هذه الدلائل أيضا قول علي بن الحسن بن العبد وهو من رواة المسند: سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرات، بقيت من المرة السادسة بقية، أي أن المؤلف ظل يقرأ الكتاب ويذيعه بين الناس 40 عاما، فلا عجب أن يكون يعني قرأه 6 مرات على علي بن الحسن. ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.